وبعدها بيروح على بغل، هل نقول آخر التلبية لن تركب البغل؟ إذن أول ما تركب من الميقات هو اللي تحرم منه. نعم ارفع صوتك. لا لا وبارك الله فيك، هذا الذي فهمته، لكن إذا قلنا لا تلبي إلا إذا ركبت معناه لا تنوي إلا إذا ركبت، لأن التلبية هي من أول ما يحرم يلبي، ما في تأخير. تبقى على إحرامه بالعمرة. طال معها الحيض حتى وصلت الى مكه مثلا على انها ستطهر في اليوم السادس، لكن استمر معها الحيض، فجاء اليوم السابع وجاء اليوم الثامن وهي ما بعد طهرت، نقول ادخل الحج، ادخل الحج. نعم. اين وش الاشكال؟ نعم نعم نعم فهمتم الاشكال؟ يقول كيف يقول رسول الله طوافك بالبيت وبالصفا والعمره يسعك لحجك وعمرتك، ثم تقول هي ان الناس يرجعون بحج وعمره وارجعوا بحج. نعم هذا ظاهر التناقض، فنقول انها ارادت افعال العمره، يعني يرجع الناس بعمره منفرده مستقله وحج منفرد مستقل، وانا ارجع بحج لان القارن عمل الحج في حقه كعمل المفرد سواء لا يختلف، فهذا الذي ارادت. نعم احمد. نعم يقولون اذا صار الوادي جيد في يدفع كل شيء حتى الحجر اللي امامه يزته. نعم نعم ايش اي نعم وش سؤالك على ايش؟ لا استم ايش من امر من لم يسق الهدي ان يجعله عمره، قال إلا من ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يجعلها عمرة، لأنه لو جعلها عمرة حل قبل أن يبرأ الهدي محله. إيه نعم نعم الحدي ماذا إيش؟ عبارتك هذه غير سليمة، صحح العبارة. إذا كانت المرأة أي نعم كمل وأراد أصحابها الرحيم وهي عليها طواف إفاضة وطواف وداع، العبارة غير صحيحة. وش تقولون؟ لا غير صحيحة، لأن قوله وطواف وداع وعليها طواف وداع غير صحيح، الحائض ما عليها طواف وداع، لكن قل إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف طواف الإفاضة، عرفت؟ هذه المسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن صفية بنت حيي كانت حائضا، فقال أحابستنا هي؟ قال ذلك

حديث ابن عباس لو كان صحيحا لكان فيصلا، لو ثبت انه من يوم انتهى من الصلاه اهل يعني قال لبيك ما في اشكال، والجمع كما عرفتم ممكن، لكنه الحديث فيه نظر، بصحته نظر. واما حديث ابن عمر انه حين استوى على راحلته فهو صحيح، حديث جابر حينما استوت به على البيداء ايضا صحيح. اما حديث معاذ فقلنا ان معنى قوله دبر كل صلاه اي في اخرها، اولا لان اخر الصلاه محل للدعاء وما بعد الصلاه محل للذكر، ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد ثم لا تخير من الدعاء ما شاء، وقال الله تعالى في اخر فيما بعد السلام فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله. الاخ اللي قال اللي تكلم بالطواف، نعم نعم نعم صحيح، هذا وارد. يقول اذا قلنا بعدم اشتراط الطهاره في الحدث الاصغر من الحدث الاصغر في الطواف، فماذا يصنع في ركعتي الطواف؟ هل يطوفهما على غير طهاره؟ هل يصليهما على غير طهاره ام ماذا؟ نقول يذهب ويتوضا ويصلي، أو يتركهما لأنهما سنة. أرأيت لو أنه بعد أن طاف أحدث، طاف متطهرا وبعد الطواف أحدث، فماذا يصنع بركعتين؟ يتوضأ ويصليهما أو يدعهما؟ نعم إيش؟ نعم نعم على أن الهلال بعد الصلاة. الواو يقولون لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب على كل حال، هي ظاهرة فيه لكن ما هي صريحة. فإذا ثبت أنه لم يهل إلا حين استوت به راحلته على البيداء، حين استوى على راحلته أخذنا به. نعم من اللي أخذ من قبل؟ أنت حاضر الآن ولا من قبل؟ قبل الدرس ما في أثناء الدرس ما حضرت؟ وش قلنا؟ قلت الحج إذا كان وجود واجب لا يجوز الحدث. ليش؟ لا يجوز الحدث. ما قيدته بأنه واجب. ما تقولون هل فهمتم فهمه؟ لا. لعلك حين خرجت ثم رجعت نسيت. أصله إذا دخل في الحج وجب علي أن يتم، فإذا أراد أن يتحلل أن يجعله عمرة ليتحلل منه قلنا هذا حرام. طيب لكن لو أنه تحلل من الحج وجعله عمره ليتمتع به الى الحج، انتبهوا، ثم بعد ذلك بدا له ان لا يحج، هل نلزمه بالحج او لا؟ ما تقولون؟ عندنا الان صورتان. الصوره الاولى رجل احرم بالعمره من أول الأمر متمتعا بها للحج وحل منها ثم بدا له أن لا يحج، ما تقولون؟ جائز أو رجائز؟ هذا جائز، ما في إشكال، هذا جائز ولا إشكال فيه، لأنه أحرم بالعمرة ناوي الحج ولكن بدا له أن لا يحج. لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع به بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ لأن بين الصورتين فرق. الأخيرة تحول من الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، والأولى لم يحصل له تحول